وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. الزنا واللواط والسحق وهو السحاق والاستمناء، وصلنا إلى السحق. نشرح الآن معنى السحق ثم نردفه بالاستمناء وجميع الاستمتاعات الجنسية مع غير الزوج أو الزوجة، حتى النظر واللمس والاستمتاع بشهوة. السحق هو البحث فيه من أيضا جهات. الجهة الأولى معناه، وقلنا أن معناه يعني ما بين الإناث، الأنثى مع الأنثى، سموه سحاق. إن الذكر مع الذكر سموه لواط. المرأة مع المرأة سموه سحاق، وهو لواط الإناث. تعرفوه لواط الإناث، أي هو وط المرأة مثلها. هذا التعريف. هذا أولا وثانيا وثالثا ورابعا خامسا، قيودات يعني موجودة فيه حتى تتصوروا القضية، تأخذ فكرة صورة عن نفس السحاق. أول حاجة عن السحاق تأخذوها أنها الأنثى مع الأنثى، الأنثى مع الأنثى. الشيء الثاني أنه لا يوجد فيه علاج، فيه على قولتهم التصاق، مرأة مع مرأة بنفس الفرج، ولكن ما فيه علاج. يعني ما يصير مثل الذكر والأنثى في علاج، أما المرأة مع المرأة لا يتحقق العلاج، وإنما يتحقق الوط. فنفهم أن الوط أعم من الرجل مع المرأة أو المرأة مع المرأة، يسموه وط. تمام. الوط يعني الوضع. وطأ الأرض، ما يقول له فلان وطأ الأرض، يعني داف عليها، حط رجولة عليها. هم كذلك هذه لما تضع فرج مع فرج يسموه وط، ولكن وط بمعنى استحاق. سحاق يعني حركة، يعني تضع فرجها في فرج المرأة، كل واحد يحط فرجها في فرج المرأة ويتحرك إلى أن ينزل. غفر الله، كنا بنجيب كرامة لا حول ولا قوة. فهذا حتى تصوروا، يعني ممكن تسمعوا تدري أن بعض البنات ما يدروا عنه، ده المعنى ما يدروا. الحمد لله لنعمة، نقول لا تدروا أحسن، زين يعني يمكن تدري على الشيطان. زين لازم حركة يعني. لا ما يدروا فيها الشكل، يعني اللي يعرفوا أن في مثلا زنا، في مثلا لواط، زين في استمناء مثلا، زين. اما هذه لا. اذا الوضع الخاص هذا مع الاحتكاك يصير ذا. وش الحال؟ تصورات ابن سعاده، لا احنا نسوان ولا شنو بنتصور. زين. فاذا صار هالنوع من الحركه متى يصير محرم؟ تفتوا دققوا، ما تصير محرم. هل إذا نزلت ألف أو باء، نزلت حتى نخليها بالرموز أحسن، زين قول لا مو لازم. نفس الوضع، نفس نية السحاق، هذا حرام، لأن هذه تتبعها شهوة برغبة، أي مقدماتها نفس الحركة هذه، حتى لو ما نزلوا يسموه سحاق. وهذا السحاق بحد نفسه نزلت أو ما أنزلت حرام. نعم. فهل يخرج منهم مني؟ نعم، ولكن من المرأة يختلف عن الرجل، اعتبار أنه ما في حيوانات منوية، الرجل في حيوانات منوية هي ما في سائل شفاف من المرأة يخرج. ما شفناه لكن بالعقل عرفناه. مو بالعقل، بالحس. تمام، إيه بالحس والوجدان. لا يطلع، يطلع. إحنا على قولتنا الروايات، شفنا الروايات حكمنا، شفنا الفتاوى حكمنا. لما يسألوا الفقير هل تمني المرأة، يقول نعم تمني، كما يمني الرجل. غاية ما في الأمر أن المرأة يختلف منها عن من يرجل، باعتبار أن الرجل في حيوانات منوية دي الأولاد اللي نرميها وسائلكم. أذكر عديل بالخير يا أيام ما كنا في القوم، لما يشوف الفوطة حاطتنا بارح الحمام، الله غارب الشيخ علي رمي أولاده، رمي أولاده كله في الحمامات. أقول له شن نسوي بعد عزاب، نرجع المغرقين الدنيا. لأن أقول الله يساعدكم، من الزوج لحد الآن احتلمت مرة واحدة فقط، ما يمدينا احنا لأن خلاص متزوجين أولادنا يروحوا في أماكن ثانية. الله يساعدكم أنتم، ساعد من ما عليكم. تمام، صورنا إذن شيء عن السحاق. هذا السحاق يا شباب منتشر الآن في البلد بشكل كبير جدا، يعني البنات كثير عندهم السحاق، كثير كثير تن. والسبب سبب المشاهدة اللي شاهدوها التلفاز والإعلام اللي يقروه أن في أشياء عن إعلامات كثيرة توضح لهم مش معنى السحاق، كيف يسووا، شلون يسحقوا، كيفية علموهم، شاهدوها ويقروها. هذه المصيبة. صح يمكن بعض البنات يعني زي ما سألت بعض الأرحام زي يعني حتى الواحد على قولتهم يستفيد أكثر، يعني يستفهم من نفس النساء اللي يقدر، يعني تقول أنا ما أدري، تقول لي أنا أول مرة أسمع عن هذا، استغرب. ولا عرف مثلا تحضنها، مثلا تحبها، يعني بنية مع بنية تحبها كذا، يسوي الشمع يعني الخراب يضل اللي يسوها. أما أنه يوضع هذا الفرج في الفرج، تقول لها ما، تقول أول مرة أسمع. شفتين؟ فهذه نعمة، نعمة. يعني البنت لما تتربى في مكان ما تشاهد ولا تقرأ، هذا اللي ولا ولا تخالطها، ما عندها السوالف، بل هم يستحوا البنات يعني المنتزمات المنتزينات يستحوا يسمعوا كلمة فرج، خلاص تنقلب، ينقلب كيانه لو تسمع، ينقلب كيانه لو تسمع نفس هاللفظة، فضلا عن سوالف أو قراية. هذا دي نعمة كبيرة جدا، دلالة على التربية، الحمد لله. مع ذلك لما يصير دراسة فقهية ينبغي أن تعرف حتى تتجنب، تعرف الحكم، وخامته، آثاره، زين حرمته، يعني وخامته الدنيوية والأخروية حتى تتعامل وياه. زين زين، الدليل عليه، الدليل عليه، عليكم السلام، من المحرمات بلا إشكال، والدليل عليه روايات في المقام. أقرأ لكم رواية. نعم، عدم الإيلاج، تمام، الحركة أنثى مع أنثى، زين، الرابع عدم الإنزال على ما واحد، زين، يعني نفس الحركة يعني لها مدخلية في نفس السحاق، ما يسموه واضع في واضع يسموه سحاق، لا، إذا بدون حركة ما يسموه سحاق، مساحقة يعني في حركة، شفتين؟ يعني ما يسموه يعني لو تصير بس واضع ما يقول دي ساحقت واضعت، لو لا، السحاق عن فيه حركة، من الحركة تارة يصير إنزال تارة ما يصير. عام هني في ثلاث روايات في المقام فقط، ما شفنا غيرهم. قال الصادق عليه السلام لما سألته سألته المرأة عن السحق أو السحق، حدها حد الزاني. اتركوها هذه الرواية عن الصادق بعد الرواية الثانية. أول من عمل هذا العمل قوم لوط، هذا قوم لوط. ليش؟ والاعتبار أن قوم لوط كانوا الرجال مع الرجال فتركوا النساء ما لهم، فقالوا النساء شلون احنا كذي، فصارت النساء مع النساء فصار. يعني أول من صنع السحاق قوم لوط من الإناث، لهذا قال الإمام أول من عمل هذا العمل قوم لوط، فاستغنى الرجال بالرجال وبقي النساء بغير رجال، ففعلنا كما فعل رجالهن، صارت المرأة مع المرأة والرجل مع الرجل والعياذ بالله. زين، وهذا طبعا في القرآن موجود. وعاد وثمود وأصحاب الرس، تعرفهم حسن أصحاب الرس؟ ما تعرفهم كمال؟ تعرفهم؟ ما تعرفهم حسن؟ تعرفهم؟ نعم كلام هذا لا. إيه وش تعرف عنهم؟ تمام. إيه لطيف زين، استنتاج حلو. جواب لطيف يعني دبلوماسي. فأيش ما سمعت عنه؟ أصحاب الرس في القرآن موجودين، وعاد وثمود وأصحاب الرس. ما سمعت عن أصحاب، قرأت لكن إيه هاني ما سمعته. أقول لكم الدلالة، دلالة أصحاب الرس كانوا من بني إسرائيل بعد النبي نوح. بعد النبي نوح صارت هذه القضية. بعد النبي نوح جاء له لوط، النبي لوط في زمانه صارت. كيف؟ يقولوا كان في نهر، زين هذا النهر بجنبه قرية، زين هذه القرية بجنبها شجرة من الصنوبر قريبة من النهر، النهر يسموه رس، هم يسموه رس في زمانهم، زين فأصحاب الرس نسبة إلى النهر. وياي ديلة صاروا يتخذوا نفس الفعل ده. كفارهم ومضوا عليه، اتخذوا الشجرة صنم لعبادتها، صاروا يعبدوا نفس الشجرة ويعتقدوا فيها ويقرب القربان إليها، وجعلوا سنويا احتفال عندها، زين مثل ما نحتفل بالنبي وكذا، هم يحتفلوا بالشجرة. دي الشجرة صنوبر صار يأخذوا إيش ثمرتها، يأخذوا نفس الحبل فيها ويزرعوه، فسووا لهم محشر شجرة في كل قرية شجرة، صار كل سنة يعبدوا دي الشجرة في القرى، كل قرية تعبد ديك الشجرة. والشيطان صار وش يرغبهم يشجعهم يقرب لهم الفكرة بعد انه عبادتهم صحيحة. فسخر خلاصة القضية، فسخر الله سبحانه وتعالى لهم رسول نبي من الأنبياء، زين انه يرشدهم يعلمهم يفهمهم، ترى هذه ما يقرب لكم شيء ولا يبعد لكم شيء ولا يعطيكم شيء، وإنما عبدوا ربكم. حاول فيهم سنين ما فات، ازدادوا في وش في الكفر بالله، وازدادوا في هذه العادة السيئة وهي السحاق. من هو هذا النبي؟ يقول ولد من أولاد نوح، ولد من أولاد نوح. فبالتالي استووا فيه، قالوا ما لنا لنقتله، فحفروا بئر واسع ورموه فيه، قتلوا قتلة عجيبهم في الرواية. طبعا الرواية رويها أبو الصلت الهروي عن الرضا عليه السلام عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في عيون أخبار الرضا. فلما حفروا ورموه داخل ووضعوا عليه ألفوها شي بحيث ما يقدر يطلع. فتقول الرواية حتى سمعوا أنينه إن خلاص يعني إنسان داخل بيره ولا يأكل ولا يشرب ولا شيء بيموت. فصار إن لين أن مات النبي. فجاء سخط المولى فأهلكهم أبعدهم كلهم قتلهم. هذا الأصحاب الرس نزل عليهم الغضب. شوف لا إله إلا الله يعني تمادوا في نفس المعصية تركهم ربهم، لكن لما تعدوا على النبي خلاص. فهذا شاهد يعني على القضية. شوف الرواية كدليل، الرواية كدليل دي نجعلها كأثر ابن جهات له من الجهات آثار استحاق. شنو يؤدي؟ يؤدي بالإنسان أنه يقتل، يؤدي بالإنسان أنه شنو يكفر، يؤدي بالإنسان عذاب دنيوي وهو الهلاك. لما دخلت امرأة التاء مكسورة لله دخلت امرأة دخلت ليش؟ ساكنين التاء عليها سكون والألف عليها سكون فكسر ما قبل السكون الثاني مع موالاة لها مولاة لها عليه يعني على الإمام يعني العبد ومولاتها دخلوا على الإمام الصادق عليه السلام وسألت ما تقول في اللواتي مع اللواتي يعني السحاق ايش تقول فيهم هن في النار إذا كان يوم القيامة أوتي بهن فألبسنا جلبابا من نار وخفين من نار وقناعا من نار. دي الرواية والروايات الأخرى استفاد من العلماء الحرمة طبعا وأنها كبيرة من الكبائر. وهم أثر إذا نار الدنيا أثر ونار الآخرة أثر ثاني. سألت الإمام الصادق عليه السلام قاله إلا في النار هن في النار الإمام الصادق عليه السلام. بعد شنو يصير عندنا؟ يصير عندنا من الآثار قلنا العذاب الدنيوي العذاب الأخروي ومن الآثار الطبية الالتهابات المزمنة. تترك آثار على المرأة والمرأة التهابات مزمنة يعني آلام حرقان شديد وأمراض جلدية يصير لهم وهكذا. من جد حتى بيت الزهايمر إيه عندك أعظم منهم حتى يجي هذا سبب يعني حتى إنه ممكن واحدة تحمل شيء إنه يبقى في الحدود أنه امرأة متزوجة فجامعها زوجها فأتت بكرا فساحقت المتزوجة داخلها حين ماي الرجال فساحقت البكر فحملت البكر فقال أما التي ساحقت تقتل خجما وأما البكر فإلى أن تضع فتجلد. والولد أحسنت يرجع في الرواية إلى نفسه اللي هو الجامعي لأنما أهو ترجع ترى شيخنا وشتهمون هذا ولد حلال ده حلال. غاية ما في الأرض ويعافار إلى هذه بك بس زي الآن الأنابيب ينقلوا له يصير هذا ويعا بس زين. بعد عندنا شيء أخير وهو قضية الحد. طبعا الأربع شهود كما ذكرنا في الزنا واللواط هم كذلك في نفس السحاق أربع شهود. والحد 100 جلدة كما ذكرنا فهو في الزنا. تقولوا للروايات طبعا رحمكم الله، تقولوا للروايات. بعد عندك الآن شنو البلوى اللي هي أعظم كأثر إليكم، وهي الاستمناء. فالاستمناء هو إنزال المانع من عضو المرأة أو الرجل بأي كيفية كانت. سواء كانت مرأة أو رجل، والرجل يمكن باليد هذا اللي هو، يمكن بحركة معينة بدون اليد، يمكن بأي شيء يضع مثلا العضو في أي مكان حتى يخرج الماء. فسواء كان بالإنزال أو لا، يعني سواء أنزل الرجل أو لا، سوى الحركة لكن ما نزل، حرام. ليش حرام؟ لأنه جاء بشهوة مبغوضة، ولما يسوي الحركة هذه حتى بدون إنزال، نفس الحركة هذه مبغوضة شرعا، هي حرام. تفتين؟ سواء كان بالإنزال أو بعدم الإنزال. المرأة نفس الشيء، تحرك نفس العضو بيدها أو بأي شيء إن كان، أنزلت أو لم تنزل، نفس القضية. غاية ما في الأمر الطرق في إنزال المانع للمرأة أو الرجل كثيرة جدا. علينا شغل إحنا في الطريق، إحنا علينا واش من نفس المعنى، علينا إحنا من نفس المعنى. جيب لكم الحين بعض الروايات مخيفة يا آدم. نعم يمكن أجيب لكم روايتين. تعجبت من اتصال مرة من بنت، يعني في كيفية الإنزال، كانت تنزل بالماء، عجيب يعني. ها هي عجيبة، ما جاء في بالي أصلاً ولا صورته. والحركة بالماء تحس باللذة والشهوة والريدة. زين حنا بعد بفرق لكم ما بين الشهوة والريدة لما نقرأ الفتوى. اسمع الآن قضية الحرمة، دليل الحرمة في موثقة عمار عن الصادق عليه السلام: فالرجل ينكح بهيمة أو يدلك، هذه أو يدلك هو الشاهد. فقال عليه السلام الصادق: كل ما أنزل به الرجل ماءه من هذا وشبهه فهو زنا. دخل الإمام يعني نزل منزلة الزنا، والزنا حرام معنا هني، فهو زنا. من هذا وشبهه فهو زنا، من هذا يعني واش هذا راجع لليد، تمام راجع لليد، يعني أنزل باليد أو شبه اليد أي شيء فهو حرام، فهو زنا. يعني بيقول كما أن الزنا حرام كذلك الاستمناء حرام، سمو تنزيل، نزل اللي هو الاستمناء منزلة الزنا والعياذ بالله. قال الصادق عليه السلام في رواية السند كله: سئل الصادق عليه السلام عن الخضخضة، هذه يسموها الخضخضة في الرواية، فقال: اسم عظيم للاستمناء، اسم عظيم قد نهى الله عنه في كتابه. وفاعله كناكح نفسه. يا الله، يقول زي لو واحد يسأل في روحه، يعني تخيل والعياذ بالله واحد يسأل في واحد، تمام، يقول اللي يسود الحركة كأنما يسوي في نفسه مو في واحد، مو يسأل في نفسه، هو ما يسأل في نفسه، بس يقول كأننا فاعل في نفسه. ليش الإمام يقول كأننا بحس؟ يعني كأننا تشبيه. ليش هو في الواقع؟ لا، هذا في الواقع يسأل في نفسه. يعني لما تصور صورة واحد والعياذ بالله يسأل في إنسان واحد، يعني يقول يسأل فيه مثلا، يقول لي انت بهالحركة ديك انه واحد، هالتصور هذا المؤلم مو حقيقة. لا لا، ولو علمت بما يفعله ما اكلت معه. بل بل بل بل. يقول ما يفعله ما اكلته، يعني لو شوفه تبي يسوي الصورة اللي هو ممكن ما يحس بها هو في اثناء ما يسوي الحركة، زين يقول هالحركة دي لو تشوف انت اسمئز نفسك منه. ولو يقول ولو علمت بما يفعله ما اكلت معه، خلاص نفسك تقذر، يقول هذا ما اكل وياه، زي واحد نقول احنا الكثيف قذر اللي ما يعتني مثلا ايده فيها معاداته وصاخ الياكل هالشكل. فقال السائل فبين لي يا ابن رسول الله، تقول لي في كتاب الله هذا الله الرواية، قال بين لي يا ابن رسول الله من كتاب الله فيه، يعني كلام الله في نفس الاستمناء. فقال قول الله فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، وهو مما وراء ذلك، فالمعنى ما وراء ذلك هو الاستمناء والعياذ بالله. فقال الرجل أيهما أكبر، الزنا أو هي زنا لو استمناء؟ فقال هو ذنب عظيم، قد قال القائل بعض الذنب أهون من بعض، والذنوب كلها عظيم عند الله. هو ذنب عظيم، يقول السائل شلون ذنب يختلف عن ذنب، يعني بعض ذنب يختلف عن بعض، قال الإمام لا عند الله كل عظيم، ده عند الغير هذا أصغر من ده وهذا أعظم من ده، لكن عند الله عظيم، يعني هذا يجر عليه وذاك يجر عليه، هذا عظيم وذاك عظيم، لأنها معاصي، وإن الله لا يحب من العباد العصيان، فقد نهانا الله عن ذلك لأنه من عمل الشيطان، وقد قال لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان لكم عدوا. هذا نهاية الرواية. هذا الكتاب والله عندنا ويسموه وقت كان نقرأ هذا الكتاب، اسمه حدود الشريعة إلى الشيخ عاطفي محسن، هذا المراجع طلاب سيد الخوئي وطلاب سيد محسن حكيم، جمع الواجبات في مجلدين، جمع المحرمات في مجلدين، يصير عندنا اطلاع واسع عن المحرمات واطلاع واسع عن الواجبات. طبعا يجيبها، يجيب المحرم او الواجب ويجيب عليه شنو الدليل الروايات، وبعض الاحيان يناقش مناقشه رجاليه، مناقشه سنديه، مناقشه فقهيه، مناقشه في نفس المهد في الروايه، انه فقيه ساعات يناقش اساتذه السيد الخوئي السيد محسن. واجد واجد عجبني انا، كتاب ثمين، وهو من اول ما كتب، طبعا إلى كتب واجد، هو هذا من المجاهدين في الأفغان، يعني هو الآن رئيس رئيس الأفغانيين في المجاهدات ضد الطالبان ومع الطالبان والنواصب، وهو مهدد بالقتل في قم الآن المرجع. نقرأ الفتوى نكملها ونشوف وش التعليقات اللي عليها. يقول: وجميع الاستمتاعات الجنسية. شلون بعد يعني في شيء غير الزنا واللواط والسرقة والاستمناء؟ كان إيه؟ النظر، اللمس، هذا لولا تقبيل، الضام. النظر بحرام، الله يذكر الشيخ عباس، يقول حتى للجدار إذا كان بشهوة حرام، مع أن أحد ينظر. يريد وش يقول؟ يقول نفس النظر بالحرام حرام، نظر بشهوة بالشيء حرام. يعني واحد يمكن ينظر لمرأة، واحد صار ينظر لغلام، واحد ينظر لحيوان، هذا لا لا حرام. إذا تحققت الشهوة أو الريبة يحرم. ولهذا قال: وجميع الاستمتاعات الجنسية مع غير الزوج أو الزوجة. يعني غير الزوج يعني الزوجة مع الزوج، غير الزوجة يعني الزوج مع الزوجة. عرفت شلون؟ يعني تارة أنا كزوج أنظر لزوجتي، خب محرم. تارة الزوجة تنظر إلي، هذا محرم، شهوة أو غريبة أو أي شيء. ما عدا ذلك يحرم. حتى النظر واللمس والاستمتاع بشهوة، والاستماع بشهوة على كلمة صح. يعني الأذن تزني والعين تزني واليد تزني. خلي الآن نقول والفم تزني. ها ليش قاعدين حتى؟ حتى وصلية دي. لا وصلية. يعني يقول هذا وهذا وهذا وهذا باجيب لكم بعد كل الاستمتاعات، تمام؟ يقول شلون دي الاستمتاعات؟ حتى النظر هذا. يعني واحد مثلا بعض الأحيان يضم مثلا، هذا لا لا استمتاع خاص، هذا مو هالشكل. يقبل مثلا، هذا استمتاع خاص واضح جدا انه يجلب الشهوة ويجلب الريبة ويجلب الحرام. يقول مو بس دالة، حتى كذا وكذا وكذا. جاب ثلاث مصادر: النظر واللمس والاستماع. فلو واحد استمع تمام الى صوت الأجنبية، رفع الجوال، رفع السماعة، زين وهي تتكلم، يا الله هذا الصوت عجبني، هذا الآن استمتاع، لو لا هذا حرام. استلذاذ ولهذا السلسل الثاني يقول ده حرام على طول. الاستفتاءات في استفتاءات خاصة، بس هذه موجودة هنا، جابها على قولتهم اختصر. والاستمتاعات تمام حتى النظر واللمس والاستماع. فلو واحد استمع بشهوة، شهوة شهوة يعني تحرك العضو. لا باجيب لكم الفرق، عندنا ريبة وعندنا شهوة. الشهوة هي حركة أعضاء الأعضاء، يعني العضو مثلا ينتفض تمام، أو مثلا البدن ينتفض زين، تصير له زي النشوة، هذا حرام ما يجوز. هذا معنى الشهوة تمام. وتارة تصير ريبة، الريبة ما في انتفاض، ما في نشوة، لكن في تصور، في صورة. أقول الله لو هذا السر زوجتي، هذا السر عندي، هذا الريبة صورة، ما في انتصاب أبدا، ما في تحرك عضو، لكن شنو في صور، هذا يسمونه الحرام بعد. فالاستماع بشهوة تمام حرام، واللمس بشهوة يمكن صديقة لمست تحركت أعضاءها، إذا كان بدون اختيار خب ما عليه حرام، مقاصد أصلا ما عنده قصد أصلا، لكن تحرك العضو مثل ما يضع أي شيء على مثلا العضو، منام، خد، خشبة، أي شيء لامسه مثلا، هذا مستحرز مرة دزني باطيح. نعم إيه جلوش ما ينبلك أسرية. في ناس مثلا واحد يقول حبوب الاختبار يختبون يعني يقول ما أشوف اللي ينزل يعني ينزل على ممكن من التصور صار عنده طيبة يعني شايف مشهد معين فاروة فكر لأن لا بالعكس لأن الامتحان محل تفكير زين أنت معنك مو في بالك هالأمور ما تفكر في الصغير يفكر في الصف ناس واجد كانوا ويانا عندهم حركة يمني يمني باعتبار هو يتحرك ما تجي الريبة يقوم يحرك نفسه صرنا في أول متوسط في أول متوسط يا شباب يعني هداهم الله يعني الآن زينين لا بعصبهم يعني كانوا هالشكل مصيبة مصيبة يعني زين احنا نعرف الضوابط المصادق طبعا واجد عليكم هذه وتارة نسير بالنظر يعني ينظر يجي الشهوة شوف ديك منقبة مثلا زين الله العوائن لو تشيل هذا هذه منقبة أنا أشوف إيش فجيم يوم فتحت وجهها والعود من الله صحيح دروس كثيرة على فعلا فكرهم ده لا صدق تمام يعني يقولوا حسب الإحصائيات أن الشباب الذكور أجمل من الشابات القطيل مجتمع القطيل إيه؟ لكن لأن العيون مسترة وكذا ومرة تعرف صيف هذا لا يعني يعني الشاب هذا لو يصير هي المرة بجماله يصير شيء يعني لأن ما فيه مثلا لحية شنب مثلا ما يطلع غامق مثلا ايه حس مثلا زاد اجمل منها اجمل هكذا قيل والله ورسوله اعلم مش علينا منهم فاحذروا يا شباب من هذه الامور بقدر الامكان قضية الملامسة